الله فيما تقدم ليس هناك خبر صحيح ولا إجماع يبين هذه الكلمات. ويجب أن يوكل أمرها إلى الله وأنها شرائع وأوامر ونواهي ابتلاه الله بها فكملها. أما تعيينها وأنها كذا وكذا وكذا يحتاج إلى نص أو إجماع، لكن من المعلوم المقطوع بأنها أشياء أمر بها كلف بها عليه الصلاة والسلام فوفى بها وأداها كما أمر عليه الصلاة والسلام. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان يعدل على معنى قول سبحانه سورة الصافات وشرنا له بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم بشير فيهم هذا وفيهم هذا. نعم. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إماما ظالم، لأنه من أطلق مشرك المشركون ليسوا أئمة وإن كانوا من ذرية إبراهيم، وهكذا الظالم عن فاسقون ليسوا قدوة فيما هم فيه من الظلم والفسق وإن كانوا قدوة فيما هم فيه من الخير، فقد جعل في ذرية العدل والفاسق والكافر. فالكافر ليس في إمام لو بلغ ما بلغ ولا يقتدى، والفاسق لا يقتدى فيما أخطأ فيه وفيما ضل فيه، وإنما يقتدى في الخير والهدى وما وافق الحق. يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جريج عن عطاء جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فابى أن يجعل من ذريته إماما ظالما. قلت لعطاء ما قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال أخبرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عمر الهندس وقال بدل إسماعيل إسرائيل وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل

وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هكذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخرة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير: أخبرنا بشر بن معاذ قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سعيد عن قتادة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى لولق ومنحا. قلت: وقد كان هذا المقام ملحقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام قلت: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة. مما يلي الحجرة، يعني يمنة الداخل لا يمين الداخل، نعم، والحجر أن يسار الداخل، يمنة الداخل، نعم، يعني بين الباب وبين الحجر، خطير. نعم، هذه من آيات الله، لأن طالب الوقوف على الحجر لا يؤثر حفظ في حل الأصابع والأخمص، لكن هذه من آيات الله على ما ذكر الله أراد أن يريهم آية من آياته في هذا الحجر. نعم، السنة إنما هو قبلة للناس، لا يتمسح التمسح بالمنكر بدعة لا أصل له، وإنما تخلف هذه الأمة وابتداع كثير منها حصل ما حصل، وإنما المشروع أن يجعله قبلة لهم، صلوا خلفه، المصلى أن قبلة لهم. هكذا استلام الحجر الأحمر وفي اليماني وتقويم الحجر الأسود، كل هذا شرعه الله لعباده عليهم التأسف، وما سوى ذلك لا يشرع، لا تمسح الجدران ولا المكان الأخرى، لأن هذا لم يشرع، الناس عليهم الاتباع وليسوا لهم الابتداع. ولهذا لما مسح معاوية ركنين آخرين اجتهادا منه قال ابن عباس إن النبي لم يمسحهما، فقال معاوية: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: صدقت. المقصود أن الواجب على الأمة الاتباع فقط، ليس على هذا الزيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليس لها أن تبتدع شيئا أو تخترع شيئا في العبادة، لا، عليها أن تقف مع النصوص ولا تبتدع شيئا. فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به وعد، وما ترك ترك. وهكذا مسألة البيت، طواف البيت سبعا، فلو قال الإنسان: لا، الأفضل أن أكون ثمانا، إلا غلط، زيادة ثمان غلط، مو مشروع. كذلك لو قال: أكثر بست، غلط، سبع، لا زيد ولا غلط. هكذا الرمل الثلاث أشهر الأول يقول طواف القدوم ولا يروز أربعة الباقية، وهكذا في الطواف الأخير طواف الإفاضة طواف الوداع ما في رمل، يمشي مشي في السبع كلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقبل الحجر الأسود ويمسحه ويستلمه، اليمن يستلمه ولا يقبل، والبقية لا يستلم ولا يقبل، كله على سبيل الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما قبل عمر الحجر الأسود

وقد اختلف الناس في أول من بلنت بلنت الكعبة فقيل الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم. روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره الكوفي وحكى لفظا وفيه رحابا وفيه آدم عليه السلام. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسيد بن سيد وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل من كراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجوزي وطور زيتا ما أشهر أنا عنهم زيتا جبل وهذا غريب أيضا وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتاده وعن وزيد ينبه أن أول من بناه الشيخ عليه السلام وغالب من يذكر غالبي إنما يأخذه عنه من أهل الكتاب وهي ما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. المفهوم هذا هو المفهوم والمعلوم أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، هذا المعروف كما نص عليه القرآن الكريم وبينه الله تعالى وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. هو أول من بنى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل. أما ما يروى أن بنات الملائكة أو آدم أو شيء فهذا ليس عليه دليل كما ولا يعول عليه، لأن ما أخبر بني إسرائيل في عربيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم الكتاب فلا يصدقهم ولا يكذبون، لأنهم قد يقولون حقا قد يكون باطلا، فلا يصدق من كلام أهل الكتاب وينقل عن الأمم الماضية، لا يصدق منه إلا ما جاء به النص من القرآن ومن السنة الصحيحة، هذا هو الذي يعتمد. وأما ما ينقل عن من مضى من الأمم فلا يعتمد عليه. نعم. الحديث الذي ورد فيه أن الله حرم الزواج هذا التحريم غير ذلك في الصحيحين، وحرم مكة وما خلق السعر الأرض ولم يحرم الناس، لكن البناء هو محل من أول من بنى الكعبة هو محل الخلاف، والمحفوظ والمعلوم هو أول هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من دون الله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاب خيرها ولا يصاب ضرها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار بك عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن بشار بندار هو محمد بن بشار محمد بن زيد قال على علاقة الزبير، لكن هذا محفوظ صحاح حرم مكة كما حرم الرجل وخلق سبب هكذا نبينا محمد حرم المدينة كما حرم عباده مكة. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي ذر بن أبي شيبة وعمر بن عبد السلام عن أبي أحمد الزهري عن سفيان الثوري وقال ابن جرير أيضا أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الرحيم الرازي قال جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حر إن إبراهيم كان إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاها وصيدها عضاها وصيدها